مما يستقبل فيه هذا الشهر العظيم، مما يستقبل فيه هذا الشهر العظيم هو الدعاء، أن تدعو ولا تغفل أخي المسلم، لا تغفل عن الدعاء، لا تغفل، فإن الدعاء هو طريق العبد وعلاقة العبد بربه، فلا تغفل أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو في هذه الأيام أن يبلغك هذا الشهر، أن يبلغك هذا الشهر. والدعاء عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك هذا الشهر المبارك. فإن السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر، يدعون الله ستة أشهر حتى يبلغهم هذا الشهر. فإذا بلغت هذا الشهر إن شاء الله، إذا بلغت هذا الشهر بإذن الله، فإنه يشرع لك أنك إذا رأيت هلال هذا الشهر أن تقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، أن تقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، رواه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء عندما يرى الهلال، ولا يلزم أن تراه، قد لا تراه، لكن إذا علمت برؤيته، إذا جاءك خبر رؤيته، فيستحب أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أهل علينا، اللهم أهل علينا بالأمن أو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.